اذكر قول سيدنا علي رضي الله عنه في تنزيه الله عن المكان. قال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رواه الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، وذكر أن هذه العبارة موضع إجماع أهل السنة. فقوله كان الله أي في الأزل ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، أي بعد أن خلق المكان لم يتغير عما كان، فهو موجود بلا مكان.